الله يا عم.

Oh, ذلكم الله ربي. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Yeah. Yeah. ver sa de todo. Thank you. الله. الله الله الله الله الله Allahu la بتجيب ازاي؟ Oh! I'm ready to be ready. لهم ما يشاءون. كلا ومبارك مما قال سلط الله من صورة الشيرة تنامنا فضيلة القارئ الشيخ حامد المحمود الزهد القارئ إزاعة التلفزيون ومضيع يسرع العربية الفترة حضرة أفضل حتى أحمد الانتقام والنبيين الانتقام والحبوط من جلسة الكلام وقارئ المنطقية وصوت ان يصبح عني لقوت الله بما هو شجاع ورحمه للمؤمنين مع صوت الحق المليك الى تقربكم على لسان القارئ فبدا باسم الله الروح به ابتدا